اذا ما عاد شيء بينكم يفرق عن الملائكة. لصافحتكم الملائكة على فروشكم او على فروقكم يا حنظلة ساحة وساحة. والمعنى ان هذا المباح الذي يأتيه الانسان وساعة المباح التي يأتيه الانسان حيث يخالط الاولاد، حيث يسعى على امر حياته، حيث يجلس مع اخوة له صديقين يستفيد منهم ويأنس بهم بعض الاحيان، هذه الساعة هي ساعة تحملك على طاعة الله عز وجل، لان النفس تحتاج الى ذلك. نفس الإنسان حيث خلق الله عز وجل تحتاج إلى هذا. لو إن إحنا كل حياتنا هي التراويح والتهجد والعلم الذي ينقطع والتسبيح الذي ينقطع، لو كان هذا ما توافق هذا مع النفس لانقطع الإنسان على هذا الطريق. لكن النفس تميل إلى هذا، تأخذ من المباح ما تستعين به على الطاعة. فالإنسان محتاج يعود مع عياله، محتاج يجلس مع زوجته، محتاج يجلس مع أصدقائه بعض الوقت، محتاج يطلع أخي يشم هوا، مش بيقول يطلع غير جو، مش محتاج. البحوث دي بتاعت أنا اللي أول، أنا اللي خلص رؤية لها، وبعدين بقى العصاة دول ليس لهم محل خالص. هذا الهواء، هذا النسيم، هذه الخضرة أطلع بعض الأوقات. فلا بأس باستغلال المباح ليستعين به الإنسان على هذا الأب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الناس، أعبد الناس بلا خلاف، وهو في السفر يتأخر صلى الله عليه وسلم ومع عائشة، ثم يقول النبي لعائشة إيه رأيك سبقيني سبقيني، ويصادق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه. النبي صادق مين؟ عائشة. يسابق عائشة في السفر، يسابق يلا الجيش قدام واحنا ورا، وليس مرة. تقول عائشة فسابقته مرتين، فسبقني مرة وسبقته مرة. هذا النبي احتاج إلى هذا المباح. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك جابر بن عبد الله في مؤخرة الجيش، فجلس فمشى بجواره وقال يا جابر كيف حالك؟ هل تزوجت؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال بكرا ام سيبا؟ قال بل سيب. فقال صلى الله عليه وسلم هل كانت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله ان والدي عبد الله قد ترك لي اخواته انه لا يصلح لهن الا ثيب، يعني تصلح من شؤونهن وكذا وكذا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه. فهذه اشياء حلت بكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابه ويرد الصحابه على ما لا يخالف الفطره الطبيعه. فان الانسان بنفسه يحتاج الى شيء من المباح، يحتاج إلى شيء من المباح ليتنعم به حتى يقع. ولهذا جاء عند البخاري أيضا أن عائشة رضي الله عنها هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أبصر الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالحراب قال عائشة الغلي في النظر، قالت نعم يا رسول الله. قالت فوضعت خدي على خد حتى خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى الحبشة والنبي يسمح له. ملاش فين عائشة؟ ويلا عدوا سبحان الله بحمد سبحان الله بحمد 10,000 مرة. لا محتاجة عائشة كده، عائشة ذا العنى تحتاج إلى هذا. بص يا عائشة فيه فراغتي؟ قالت لا يا رسول الله لسه شوي شوي شوي. عائشة ذا العنى تقول كده للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنا لا أريد ولكن انظروا إلى قدر، ولكن أطلوا إلى ناسا قدر الجارية حديثة السن تحب له. فراح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بل عائشة رضي الله عنها تزوجت يوم ما دخل على الرسول جايب عريسها معاه، جايب العرايس والمحصنة كل حاجة جايبها معاه، معاه